نامت فلسطين في كهف الدجى كمدى تشكو إلى حكم أبكى لها الولدا. نامت فلسطين في كهف الدجى كمدى تشكو إلى حكم أبكى لها الولدا. قد غرها شكل الميزان منتصبا تحيا العدالة إنا لم نخن أحدا. تحيا العدالة إنا لم نخن أحدا. تلملم الدمع في أحضانها لهبا وتندب القدس بعد اليوم كم بعدا. تلملم الدمع في أحضانها لهبا وتندب القدس بعد اليوم كم بعدا. جثى عليه الزمان الآن منتعلا ألدن علي نداء قلب من صمدا. ألدن علي نداء قلب من صمدا. يا سامعا لو نقلت الصوت من كلم أسمعت غيرك واعلم للصياح صدى. يا سامعا لو نقلت الصوت من كلم أسمعت غيرك واعلم للصياح صدى. يتيمة في مهب الريح ساكنة بلغ بربك قومي من تراج حدا. بلغ بربك قومي من تراج حدا. يمضي بنا الليل في ليل كواكبه سود تحب السنا والنور متقدا. يمضي بنا الليل في ليل كواكبه سود تحب السنا والنور متقدا. لكنما خسة الظلام مانعة شمس الحياة وبدرا في الدجى صعدا. شمس الحياة وبدرا في الدجى صعدا. يا دار لا تندبي حظا ولا زمنا وعاتب الأهل والأصحاب والولدا. يا دار لا تندبي حظا ولا زمنا وعاتب الأهل والأصحاب والولدا. وذكريهم إذا عاشوا بلا أمل بأن آباءنا حلوا لنا العقدا. بأن آباءنا حلوا لنا العقدا.